جزاكم الله خير على هالحرص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وتسن حوقلته في الحيعلة، أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، إذ قال المؤذن أو المقيم: حي على الصلاة حي على الفلاح. وإذا قال: الصلاة خير من النوم، ويسمى التثويب، قال السامع: صدقت وبررت. وإذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، قال السامع: أقامها الله وأدامها. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما للجمع بين ثواب الأذان والإجابة. ويسن قوله، أي قول المؤذن وسامعه، بعد فراغه: اللهم، أصله يا الله والميم بدل من ياء. قال الخليل وسيبوي: رب هذه الدعوة بفتح الدال، أي دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها. آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، أي الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسن حوقلته في الحيعلة. تسن حوقلته في الحيعلة. الأصل أن من يتابع المؤذن يقول كما يقول المؤذن، هذا هو الأصل، إلا أنه استثني في الحوقلة، يعني في حي على الصلاة، حي في الحي على الصلاة في الحيعلة يقول الحوقلة. والعلماء يعبرون عن جملة بسم الله الرحمن الرحيم بالبسملة، الحمد لله بالحمدلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله بالحوقلة، حي على الصلاة بالحيعلة، وهكذا. وتسن حوقلته في الحيعلة، يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المصنف: أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه ورد النص بهذا. الأصل كما يقول المؤذن، لكن دل الدليل على أنه في هاتين الجملتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر الأول، أنه دل الدليل على هذا. الأمر الثاني أنه ليس من المناسب أن تقول كما يقول المؤذن في الحوق في الحيعلة، ليس من المناسب. فالمؤذن يقول حي على الصلاة، حي، من يعرب حي؟ نعم نعم، اسم فعل صحيح، أي فعل، فالأمر ولا مضارع ولا ماضي؟ صح، اسم فعل، نعم اسم فعل أمر، صحيح، يعني بمعنى أقبل، أقبل، فهو اسم فعل أمر مبني على الفتح. فهو يقول حي على الصلاة، يعني أقبل إلى الصلاة. وكون الإنسان يقول مثله يتابع يقول حي على الصلاة، هذا فيه تناقض، هو يدعوه إلى المسجد وهو يدعو المؤذن إلى البيت، لا يمكن. ولهذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول، لا تحول ولا قدرة على الذهاب من مكاني إلى مكان المسجد، إلى مكان المصلى، إلا بحول الله وقوته. وفي هذا استعانة بالله جل وعلا، وفي هذا استعانة بالله جل وعلا. فالإنسان لا يأتي إلى المسجد ولا يقوم بالعبادة إلا بحول الله وقوته، إلا بحول الله وقوته. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا بناء على أنه يتابع الإقامة، هذا بناء، فمن تابع المقيم يقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب، وهذا مر معنا أن الصلاة خير من النوم تسمى التثويب، التثويب. وأصلا التثويب من ثاب يثوب، يعني رجع، فلما قال حي على الصلاة رجع المؤذن ينادي للصلاة مرة أخرى، يقول الصلاة خير منا، هذا يسمى التثويب. وهذا التثويب المشروع، هذا التثويب المشروع من الأقسام المشروعة التي مرت معنا. قال السامع صدقت وبررت، صدقت وبررت، يعني إذا قال الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وبعضهم يقول أصلا ليس هناك دليل على هذا، فما دام أنه لا دليل عليه نبقى على الأصل، وهو متابعة المؤذن. متابعة المؤذن بعض العلماء يقول تجمع بينهما، تجمع بين تقول صدقت وبررت وتقول الصلاة خير منه، لكن الصحيح أنه يقول كما يقول المؤذن، هذا الأصل، ولا نخرج عن الدليل العام إلا بدليل. فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، هو يقول الصلاة خير من النوم. قال ويسمى التثويب، قال السامع صدقت وبررت. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة، قال السامع أقامها الله وأدامها. هذا إذا كان يتابع الإقامة، إذا كان يتابع الإقامة فإنهم يقولون تقول صدقت، تقول أقامها الله وأدامها. وهذا ورد في حديث لكنه ضعيف أيضا، هذا ورد في حديث لكنه ضعيف. وعلى هذا يقول قد قامت الصلاة، إذا قال المقيم قد قامت الصلاة فإنه يقول مثله، يقول قد قامت الصلاة. قال السامع أقامها الله وأدامها. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما. هذا بالنسبة للمؤذن، هل يجيب نفسه؟ هل يقول كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن، وهذا عام يشمل المؤذن ويشمل غيره، فقالوا يستحب، قالوا يستحب أن المؤذن أيضا يجيب نفسه، يجيب نفسه ويقول الدعاء في آخر الأذان، ويقول الدعاء في آخر الأذان. طيب كيف يجيب نفسه؟ يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر قال سرا بينه وبين نفسه الله أكبر الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال بينه وبين نفسه أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة يقول أيضا بينه وبين نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله. والقول الثاني أنه لا يجيب نفسه، القول الثاني أنه لا يجيب نفسه، وهذا اختاره جمع من الحنابلة، اختاره جمع من الحنابلة منهم ابن رجب رحمه الله، منهم ابن رجب أن المؤذن لا يجيب نفسه، لا يجيب نفسه. وعنده عند المؤذن من الفضيلة ما قد يكون مثل متابعة الأذان أو أفضل، كونه يؤذن وهم أطول الناس أعناقا ما ترك المؤذن بلا فضيلة، فقد نال من الخير الشيء الكثير، فلا يتابع نفسه، فلا يتابع نفسه، يكفيه الأذان، يكفيه الأذان. أما المشهور من المذهب أنه يتابع نفسه، أنه يتابع أذانه. قال وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما للجمع بين ثواب الأذان والإجابة، والإجابة. ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم يا الله إلى آخره. يعني إذا الإنسان فرغ من متابعة المؤذن فيستحب أن يدعو بهذا الدعاء، يستحب أن يدعو بهذا الدعاء من يتابع المؤذن. وأيضا المؤذن عند من يقول أنه يتابع، عند من يقول أن المؤذن يتابع أذان نفسه أيضا يقول هذا الدعاء. وعلى القول الثاني يقوله السامع فقط، يقول السامع الذي يتابع الأذان، إذا فرغ المؤذن من الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، لكن قبلها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي واسألوا الله لي الوسيلة، فإن هذا سبب لحصول الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره. فإذا فرغ المؤذن قال لا إله الله تقول اللهم صلي على محمد ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. وقد ورد أيضا، ورد في صحيح مسلم، ورد في صحيح مسلم أيضا أنه إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. هذا أيضا ورد في صحيح مسلم، ورد وإن لم يكن في صحيح مسلم صريح، لكن كون الراوي، ذكر العلماء أن الراوي كونه يقول، راوي ابن رمح أحد رجال الإسناد، كونه يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، يقول هذا يدل على أنه بعد الشهادة، يعني بعد ما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول رضيت بالله ربا إلى آخره، إلى آخره. وقد ورد أيضا في الصحيح، ورد أيضا في الصحيح أن معاوية على المنبر يوم الجمعة وأذن المؤذن فقال المؤذن الله أكبر، قال الله أكبر، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا فقط، ولما قال أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا. هذا أيضا صحيح، فمن قال كذا فهو متابع الأذان، فهو متابع الأذان، ثم بعده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بهذا الدعاء. قال ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم، أصله يا الله والميم بدل من يا، قاله الخليل السيبوي. اللهم أصلها ها يا الله، أصلها يا الله، لكن حصل حذف تأخير لعلة تصريفية، فأصلها اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، حذف الياء وأبدل ميم، حذف الياء وأبدل ميم، فإذا أبدل ميم ها ما يكون في أول الكلام، أخرت الميم، أخرت الميم للتبرك ها بلفظ الجلالة، يكون اسم الله جل وعلا هو أول الكلام، فجعلت الميم في آخر الكلمة فصارت اللهم اللهم. والعلة حكمة تصريفية، قالوا لأن هذا أجمع، أجمع للقلب والدعاء، هذا أجمع لقلبه وأجمع لدعائه، لدعائه، ولهذا أيهما أعظم، إنسان يقول يا الله أو يقول اللهم ها اللهم، فالذي يقول اللهم تحس أنه مخبت وأنه ملح وأنه منكسر بين يدي الله جل وعلا، وأنه يسأل شيئا عظيما وكثيرا، الذي يقول اللهم ليس كالذي يقول يا الله. ولهذا أبدل الياء ميم ثم أخرت الميم وقدم لفظ الجلال للتبرك. قال أصله يا الله والميم بدل من يا، قاله الخليل وسيبويه. رب هذه الدعوة التامة، رب، رب هنا بمعنى صاحب، رب هنا بمعنى صاحب، يعني اللهم يا صاحب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والمراد بالدعوة الأذان، دعوة الأذان، والتامة لأنها متضمنة للتوحيد، متضمنة لتوحيد الله جل وعلا والبراءة من الشرك وبقائها إلى قيام الساعة، بقائها إلى قيام الساعة، فهي تامة، فهي تامة كاملة من كل وجه، كاملة من كل وجه، ففيها إثبات الألوهية لله جل وعلا والبراءة من الشرك، وفيها الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا، فهي الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا في الاتيان للصلاة واشتمال الصلاة على جميع الأذكار إلى آخره، فهي دعوة تامة، فهي دعوة تامة وباقية إلى قيام الساعة. رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان بفتح الدال احترازا من كسر الدال، من دعوة، المراد بدعوة إقامة الدعوة في المحكمة، هذه دعوة، دعوة إقامة الوليمة، إقامة الوليمة، والدعوة هي الدعاء، دعوة بالفتح ومشتق من الدعاء، دعوت ربي ها، دعوت ربي دعوة، لما أتى بالدعوة هذا الادعاء في المحكمة، فقلت عندي دعوة إن زرتني في رجبي، دعوة شيء الوليمة، فهو يقصد هنا احترازا من الكسر والضم. قال التامة هي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة، الصلاة القائمة التي يدعي المؤذن إليها، التي يدعو المؤذن الناس إليها، الصلاة القائمة، الصلاة لم تقم بعد، لم تقم بعد، لكن عبر عنها بالقائمة ها لأنها قائمة ومتحقق قيامها وباقية إلى قيام الساعة، باقي إقامة الصلاة إلى قيام الساعة، فلتحققه وقربه ودوامه عبر عنها بالقائمة كأنها قد قامت حصلت. والصلاة القائمة هي التي ستقوم وتفعل بصفاتها، آتي محمدا الوسيلة، آتي محمدا، أعطي محمدا، آتي يعني أعطي، أعطي محمدا عبد الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة، والوسيلة كما بينها المصنف هي منزلة في الجنة، أحسن ما تفسر به الوسيلة هي منزلة في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها قال هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا، فهي منزلة في الجنة. والفضيلة، الفضيلة، آتي محمد الوسيلة، هذه مرتبة في الجنة، منزلة في الجنة، والفضيلة رتبة أخرى ومنزلة أخرى، رتبة أخرى ومنزلة أخرى زائدة على تلك المنزلة التي هي الوسيلة، زائدة عليها، وهذه له عليه الصلاة والسلام، له عليه الصلاة والسلام، ولا تنبغي إلا له، وهو عليه الصلاة والسلام إذا دعا بشيء حصل، دعا بشيء حصل، وهو قال لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو يرحمك الله، فهو هو عليه الصلاة والسلام هو صاحب هذه المنزلة. قال وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، ابعثه يعني أقمه، ابعث يعني أقم، ابن عمر لما مر على من ينحر الجزور باركة قال ابعثها قياما سنة نبيك، فابعثه يعني أقمه أقمه. المقام المحمود، المقام المحمود. وأل هنا للعموم، أل هنا للعموم يعني كل مقام محمود، كل مقام يحمد عليه عليه الصلاة والسلام. وأعظم المقامات يوم القيامة، أعظم المقامات مقامه يوم القيامة. والمراد بالمقام المحمود هنا كل مقام محمود يحمد عليه، كل مقام محمود يحمد عليه، ومنه يوم القيامة في الشفاعة العظمى. المحمود يعني الذي يحمده عليه الناس، الذي يحمده عليه الناس كلهم يوم القيامة. الذي وعدته، الذي وعدته، والله عز وجل قال ها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى. ولا يرد إشكال أن عسى في اللغة العربية للترجي وليت ها للتمني، لكن لا لعل في القرآن للتحقيق والجزم وليست الترجي، لعل في القرآن ليس للترجي بل هي للتحقيق والجزم. قال ابن عباس، نسيت قول ابن عباس، نعم عسى من الله واجبة، صح، أي عسى من الله واجبة. وإلا الأصل أن عسى للترجي وليت للتمني، لكن هل هذا دائم؟ لا، لا نظن أن عسى دائم للترجي، قد تأتي عسى للتمني، قد تأتي عسى للتمني وقد تأتي ليت للترجي، لكن الأصل أن هذه للترجي وهذه للتمني. قال الله عز وجل في قصة موسى، في قصة فرعون ووزيره، لعلي ها أبلغ الأسباب، أسباب السماء، لعلي هذه للتمني، لأن مستحيل أبلغ السماء ليس للترجي، فقد تأتي عسى للتمني وإن كان الأصل أنها للترجي. قال وابعثه مقام محمود الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. ثم يدعو، ثم يدعو، بقي أيضا بقي زيادة وهي إنك لا تخلف الميعاد، هل هذه تقال أو لا؟ إنك لا تخلف الميعاد وردت في عند البيهقي في السنن الكبرى، وردت في البيهقي في السنن الكبرى، فبعض العلماء يرى أنها شاذة كالألباني رحمه الله، بعض العلماء يرى أنها شاذة كالألباني فيقول ضعيفة لا تقال. ومن العلماء من يرى أنها ليست شاذة كابن باز رحمه الله، من يرى أنها ليست شاذة فتقال، تقال. وعلى هذا نقول الصحيح أنها تقال أحيانا، صحيح أنها تقال أحيانا، يعني لا بأس أن يقول أحيانا إنك لا تخبر الميعاد، أولا لأن هذه الرواية ثابتة صححها جمع من العلماء. الأمر الثاني أنها وردت في القرآن أيضا، ورد في القرآن إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد فلا بأس، لكن يقولها أحيانا، يقول أحيانا لا دائما، لا بأس أن يقول أحيانا ما دام أنها ثابتة. قال ثم يدعو، ثم يدعو، ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد إلى آخره. إذا أذن المؤذن والإنسان في المسجد فإن يحرم عليه أن يخرج من المسجد، يحرم عليه أن يخرج من المسجد إلا لأحد أسباب ثلاثة، إلا لأحد أسباب ثلاثة. الأول أن يكون عنده عذر، الأول أن يكون لعذر، الثاني أن يكون بنية الرجوع، أن يكون بنية الرجوع، الثالث أن يصلي في جماعة أخرى، أن يصلي، أن يريد أن يصلي في جماعة أخرى. فإذا لم يكن عنده شيء من هذه الأمور لا يجوز له الخروج. يعني إذا أذن المؤذن الآن مثلا، أذن المؤذن وأنت في المسجد، ما تخرج إلا إذا كان عندك عذر يبيح لك الخروج، هذا واحد. أو بنية الرجوع، تخرج وأنت ناوي أن ترجع إلى المسجد تصلي فيه، ناوي أن ترجع إلى المسجد تصلي فيه، أو تريد أن تصلي في جماعة أخرى، إنسان يريد أن يصلي في مسجد آخر هذا لا بأس، كان يكون إمام مسجد أو يكون عنده ارتباط في هذا المسجد، أو يريد أن يصلي في جماعة هذا لا بأس، هذا لا بأس. وما عدا فإنه يحرم، عدا فإنه يحرم. لأن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان، لأن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فأتبعه بصره، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من المسجد بلا عذر أو نية رجوع، ثم قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشرط في اللغة، العلامة، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماته. الشرط في اللغة العلامة، اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو الشرط. قال رحمه الله تعالى: الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. المصنف هنا بدل ما يأتي بالتعريف الاصطلاحي عبر به، لعله يرى أن التعبير الاصطلاحي فيه صعوبة فشرحه، عبره فقال: الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، وهذا كقول كما مر في التعريف: وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم. فإذا كان الإنسان غير متطهر فالصلاة معدومة ما تصح، هنا يلزم من عدمه العدم، عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها، يعني قد توجد الصلاة وقد لا توجد لو أنه متطهر، هذا معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لذات الطهارة لذات الشرط فقط، وإلا قد لا توجد لأسباب أخرى. ثم قال رحمه الله تعالى: شروطها أي ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها. بالنسبة للشروط، شروط العبادة تكون قبلها، وأركانها تكون في أثنائها، هناك فرق بين الشروط والأركان لعلنا نذكره إذا وصلنا إلى موضع. فالشرط قبل العبادة، أي عبادة شروطها قبلها غير متصلة بها لكنها تستمر معها، أما الأركان ما تكون قبلها تكون في أثنائها. قال: أي تتقدم عليها وتسبقها إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريم، الآن النية هي شرط للصلاة أيضا، وبعض الفقهاء يعبر بأنها ركن، لكن حتى وإن كانت ركن فيها كالشرط ما تصح بدونها. لكن قال: الشروط كلها قبل العبادة ولا يلزم اتصالها بالعبادة، قد يكون بينها وبين العبادة فاصل، مثل دخول الوقت، يدخل الوقت ويخلص الصلاة في آخر الوقت، لكن الأركان، لكن النية يقول المصنف الأفضل أن تكون مقارنة للتحريم، وهذا أيضا فيه نظر كونها مقارنة للتحريم، لا نقول يعني قبلها بقليل، أو مقارنة لها، قال: إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريمة، ويجب استمرارها أي الشروط، وبهذا المعنى فارقت الأركان. إذن بين الشروط والأركان ها كم فرق؟ فرقان، انتبه، بين الشروط والأركان فرقان. الفرق الأول أن الشرط قبل العبادة والركن في أثناء العبادة، أن الشرط في أثناء العبادة، أن الشرط قبل العبادة والركن في أثنائها، الفرق الثاني، أن الشرط يستمر مع العبادة، والركن لا يستمر مع العبادة، الركن لا يلزم أن يستمر مع العبادة، هذان فرقان. طيب مثلا دخول الوقت هذا شرط، دخول الوقت هذا شرط، فهو قبل العبادة ما يصلي حتى يدخل الوقت، ويستمر أيضا، يستمر، ما يجوز أن يصلي أن يؤخر الصلاة لوقت يدرك الوقت في أول الصلاة ويخرج في آخرها، ما يجوز، يجب أن يستمر مع الصلاة. الركن لا، فالركوع ركن، ما يستمر مع الصلاة، ما يبقى راكع في كل صلاة. وأيضا الركن ها في أثناء الصلاة ما يكون قبلها، تكبير الركوع والرفع منه قطفات الآخرية، هذا الفرق. قال ويجب استمرار هذه الشروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان منها، أي من شروط الصلاة، من شروط الصلاة الإسلام العقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج ويأتي، ولذلك لم يذكرها كثير من أصحاب هنا. يقول من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، لكن قال المصنف ولذلك لم يذكرها هنا كثير من الأصحاب. الآن تجد الفقهاء يذكرون الشروط في العبادات، في الصلاة، في الحج، في الوضوء، لكن ما تجده يقول الإسلام والعقل والتمييز، ما هو بلازم. لماذا؟ يقول لأن الشروط لكل صلاة فقد لا يذكرها، انتبهوا. فليس معنى أن من ينص على الشروط بدون ذكر الإسلام والعقل والتمييز أنه يرى أنها ليست بشروط، لا هي شروط، لكن بعض الفقهاء يتركها. لماذا؟ لأنها لكل عبادة معلومة مستقرة. يقول أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا تقبل صلاته لو صلى ما تصح منه. العقل المجنون ضده لو صلى ما صحت صلاته. التمييز غير المميز لو صلى ما صحت صلاته، إلا أن التمييز يستثنى في الحج. كل عبادة يشترط لها الإسلام والعقل والتمييز، إلا الحج يشترط له الإسلام والعقل، لا يشترط التمييز، وهذه من خصائص الحج. فلو حج من له ساعة فحجه صحيح، لو أحرم حج من له ساعة فحجه صحيح. قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وإلا التمييز في الحج، والحج له خصائص، الحج اختص بخصائص من دون سائر العبادات، منها الصغير من له ساعة حجه صحيح، ومنها أن النية لا تقطع في الحج، لو أبطل الحج ما يبطل. فلو حج أحرم ثم قال أنا أريد أن أرجع ما بحج الحين ولا ماني معتمر، نقول ما يصح، يبقى بإحرامه ضرورة. وأيضا لو حج نفلا وهو لم يحج فريضة تنقلب فريضة، بخلاف الصلاة والصيام. فالحج له خصائص، من خصائصه أنه لا يشترط له التمييز، لا يشترط له التمييز. قال ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا، يعني لم يذكروا الإسلام والعقل والتمييز، ما ذكرها في الشروط مع أنها من الشروط، لكنها معلومة مستقرة. قال ومنها الوقت، منها الوقت يعني دخول الوقت، من الشروط دخول الوقت. وقال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أمن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. فالوقت شرط للصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا تصح الصلاة قبل الوقت، لو صلى قبل الوقت بلحظة ما صحت صلاته، لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت ما صحت صلاته. لكن هل تبطل؟ لا ما تبطل، تتحول نفل. لماذا؟ ها لأن أي مصلي كم له نية؟ نيتان، أي مصلي تلقائيا له نيتين لكنها متداخلة، نية الصلاة ونية التعيين. أنت الآن إذا أتيت تصلي المغرب أو العشاء، ما الذي في بالك؟ بالك أنك تصلي نام الصلاة، وفي بالك أيضا أنها صلاة العشاء. فإذا صلى الفريضة قبل دخول الوقت بطلت نية التعيين، ها وبقت نية الإطلاق، نية الصلاة، فتكون له نفلا، تكون له نفلا، إلا إذا كان وقت ها نهي، لأن وقت، لأن النهي يقتضي الفساد، نهي عن الصلاة في أوقات النهي يقتضي الفساد. فلو صلى قبل الوقت ما صحت صلاته. طيب لو صلى بعد الوقت هل تصح الصلاة أو لا؟ جمهور العلماء أنه يقضيها، والكلام على من تركها ها متعمدا، ترك متعمدا حتى خرج الوقت، هل يصليها إذا كان الوقت شرط للصلاة؟ هل تصح؟ جمهور العلماء أنها تصح ويجب أن يصليها قضاء ويأثم. واضح لما هو واضح؟ لو تركها متعمد حتى خرج الوقت يقول يقضيها وهو آثم على التأخير، والصلاة صحيحة. القول الثاني أنه لا يقضيها ولا تنفعه، أنه لا يقضيها ولا تنفعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما الفائدة من التوقيت؟ ما الفائدة؟ وكونه يؤخرها متعمدا هذا محادة لله ولرسول، هذا محادة لله ورسول. الله عز وجل يوقت الأوقات ويتركها متعمد ثم يصلي بعد خروج الوقت، نقول له اقض الصلاة؟ وإلى هذا ذهب جمع من المحققين كابن القيم رحمه الله، شيخنا الشيخ محمد رحمه الله. وهذا القول هو الذي تعضده الأدلة، هو الذي تدل عليه الأدلة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عامل عاملا ليس عليه أمره فهو رد؟ ولهذا من أفطر يوما بلا عذر ماذا يقول الفقهاء؟ ها، لم ينفعه صوم الدهر ولا صامه، لأنه متعمد يترك صوم هذا اليوم من رمضان حتى خرج وقت، ثم نقول له اقضى الصوم، مش الفائدة؟ فلو نام الإنسان عن الصلاة أو نسيها قلنا له ها اقضيها، ولو تركها متعمد حتى خرج وقت قلنا لا لا تقضي، خليك مرتاح. فهل معنى هذا أننا شققنا على الناس وخففنا على المتعمد؟ لا، المتعمد عاقبناه، هذه عقوبة له، قل لا تصلي عقوبة لك لأنك آثم ولا تنفعك. أما الناس فهو يؤجر ويؤديها ولا إثم عليه، الناس والنائم. وهذا في الحقيقة قول قوي. ما الفائدة أن أترك الصلاة عمدا ونقول له اقضها بعد خروج وقتها؟ إذن الصلاة لا بد من وقتها، الصلاة لا بد أن تصلى في وقتها ولا تصح قبل وقتها. قال: فالوقت سبب وجوب الصلاة. فالوقت سبب وجوب الصلاة، الوقت سبب للوجوب ها وشرط للصحة، لأن عندنا أشياء قد تكون شرط للصحة وسبب للوجوب، وقد تكون سبب للوجوب وليس شرط للصحة. فعلى كل حال هنا الوقت سبب وجوب الصلاة، يعني لولا الوقت ما وجبت الصلاة، ما وجبت، وشرط أيضا لصحتها، شرط لصحتها، لو صلى في غير الوقت ما صحت صلاته. قال: فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه، لأنها تضاف إليه. قال: وتتكرر بتكرره، يعني الشرط يتكرر دائم، فكل ما دخل وقت الظهر تكرر الوقت، هذا وقت الظهر مثل العصر فيتكرر، وحكمه يتكرر، يعني شرط للصحة والوجوب كل ما تكرر، كل ما تكرر فهو شرط للصحة والوجوب. لا بد من دخول الوقت والصلاة فيه. قال: وتتكرر بتكرره، ومنها الطهارة من الحدث. هذا بدأ المصنف بالشرط، ذكر الشرط الأول لا ما ذكره المات أي من الوقت صح الوقت هذا الثاني، هذا الثاني. قال: الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث، إذن هذا من شروط الصلاة. والآن الطهارة أثناء العبادة ولا قبلها؟ قبلها، ويستمر مع العبادة. إذن هذا الشرط، الشرط قبل العبادة ويستمر مع العبادة. منها الطهارة من الحدث، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. فلو صلى على غير طهارة ما صحت صلاته، حتى لو صلى ناسيا أو جاهلا فالصلاة باطلة ما تصح، لكنه لا يأثم إذا كان جاهلا أو ناسيا فالصلاة باطلة. وقال: والطهارة من النجس، فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدل المصلي وثوبه وبقعته. ويأتي الكلام عن النجاسة، سيأتي إذا صلى هل تصح صلاته وعليه نجاسة أو لا، سيأتي كلام هنا على الطهارة من الحدث. فإذا لم يكن على طهارة فإنه لا تصح صلاته. وإذا ذكرها بعد مدة، إذا صلى الصلاة الآن على غير طهارة ناسية ثم ذكرها بعد 20 سنة، ها ماذا نقول له؟ يصلي. لماذا؟ لأن الذمة لم تبرأ والطلب لم يسقط، الذمة لم تبرأ والطلب لم يسقط، فيصليها. وإذا لم يذكر ما ما علم عنها نقول لا شيء لا شيء علي، إذا لم يعلم شيء علي. قال والطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدل المصلي أو ثوبه وبقعته ويأتي، هذا أيضا من شرط الصلاة الطهارة. فلو صلى في ثوبه نجاسة أو بقعته فيها نجاسة أو بدنه فالصلاة لا تصح، فالصلاة لا تصح. لكن لو نسيها ولم يعلم بها أو كان جاهل حتى فرغ من الصلاة، هذا ستأتي، سيأتي إن شاء الله أن الصحيح أن صلاته صحيحة. وأن الإنسان على ثوب نجاسة ولم يعلم بها إلا بعدما فرغ، فالصلاة صحيحة، صلاة صحيحة. وهذه من أدلة بطلان الصلاة إذا كان محدثا جاهلا أو ناسي، وصحة الصلاة إذا كان ناسيا وعليه نجاسة. هذه من أدلة أن باب المأمورات ها لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان. باب المأمورات هذه قاعدة، باب المأمورات لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان. وباب المنهيات التروك هذا يعذر فيه بالجهل والنسيان، والعبادة صحيحة يعذر فيه بالجهل والنسيان. فلو صلى على غير طهارة جاهلا نقول ما صحت صلاته. طيب لو تجاوز الميقات جاهلا، ما علم أن الميقات ذو الحليفة، فلما بقى على مكة 100 كيلو أحرم، فأخبروه بأنه جاوز الميقات، قال أنا كنت جاهل والله ما أدري، ماذا نقول؟ نقول عليك ها؟ لا ما يفاد يرجع أحرم تلبس، نقول عليه دم، قال أنا جاهل. نقول الإحرام من الميقات مأمور ولا منهي؟ مأمور لا بد منه، لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان، فيترتب عليه الدم. لكن لو لبس مخيطا، لبس مخيطا أحدهم قد أحرم ورؤيا في ملابس الداخلية ماذا؟ يقول أحسبها ما تنزل. طيب ماذا عليه الآن؟ نقول اخلعها ولا شيء عليه، لأنه من باب التروك. هنا لو صلى على غير طهارة لابد يعيد الصلاة، لأن الوضوء من باب المأمورات. ولو صلى وعليه نجاسة فإنه إذا كان جاهلا ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة لهذه القاعدة، لهذه القاعدة. وورد أيضا دليل خاص، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، صلى بنعليه فأخبره جبريل أن بهما أذن أو قذر، فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعاله وأكمل صلاته. فلما سألوه أخبرهم أن بهما نجاسة، أخبره جبريل بهما نجاسة فخلعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته، لم يستأنف الصلاة، أكمل صلاته. فدل على أن أول الصلاة صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، لأنه كان لا يعلم النجاسة. قال والصلوات المفروضات 5 في اليوم والليلة، هذه الصلاة التي لها أوقات هذه التي سيتكلم المصنف عنها، وهي الصلوات 5، الصلوات المفروضات 5 في اليوم والليلة، ولا يجب غيرها. يقول لا يجب غيرها إلا أن الأحناف أوجبوا الوتر، الأحناف رحمهم الله أوجبوا مع الصلاة 5 الوتر، والصحيح أنه سنة، صحيح أنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. إذن الصلوات المفروضات 5، صلاة الواجبات 5. قال إلا لعارض كالنذر، كالنذر. النذر صلاة واجبة إذا نذر، لكنها ليست من الصلوات 5، ليست من الصلوات 5. وأيضا هناك صلوات واجبة عند بعض العلماء، العيد مثلا عند بعض العلماء فرض عين، صلاة الكسوف عند بعض العلماء فرض، فهذه ليست من الصلوات 5، هذه ليست من الصلوات المفروضات 5، بل هي صلاة مستقلة. قال إلا لعارض كالنذر، كالنذر. فوقت الظهر وهي الأولى، فوقت الظهر، الفاء هنا ها تفريعية، لأن قال الوقت، فيتفرع أوقات الصلاة 5، يتفرع أوقات الصلوات 5. قال فوقت الظهر وهي الأولى، الأولى. الصلوات أيهما الأولى؟ هل هي الظهر أو الفجر العصر؟ المذهب أنها الأولى، أن الظهر هي الصلاة الأولى، المذهب أن الظهر هي الصلاة الأولى. الدليل أولا قالوا إن الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، والدلوك الزوال، فبدأ الله بأي شيء؟ بدأ بالظهر فهي الأولى، بدأ بالظهر فهي الأولى. وأيضا أيضا جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في صلاة الظهر، بدأ في صلاة الظهر، صلى في اليوم الأول بدأ في صلاة الظهر في أول الوقت، ثم اليوم الثاني صلى في آخر الوقت، جبريل بدأ في الظهر، فقالوا هي الأولى، قالوا هي الأولى. القول الثاني، القول الثاني أن الصلاة الأولى الفجر، أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر وليست الظهر، الصلاة الأولى صلاة الفجر. الدليل لأن العصر هي الصلاة الوسطى، لأن العصر هي الصلاة الوسطى، حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى العصر. فإذا كانت وسطى يكون قبلها صلتين، صلتان نهاريتان وصلتان ليليتان، ها، فقبل العصر الفجر والظهر، وبعد الظهر وبعد العصر المغرب والعشاء، ما دام الوسطى إذن الصلاة الأولى الفجر، إذن الصلاة الأولى الفجر. قال رحمه الله تعالى: فوقت الظهر وهي الأولى، وهي الأولى من الزوال، من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص، الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال إلى آخره، هذا وقت الظهر. وقت الظهر له بداية ونهاية، وقت الظهر له بداية ونهاية، انتبهوا ترى الأوقات مهمة جدا، ركزوا معنا. إذن الظهر له وقت بداية ووقت نهاية، البداية من الزوال، بداية وقت الظهر من الزوال، والزوال، الزوال هو ميل الشمس بعد استوائها، هذا الزوال، ميل الشمس إلى المغرب بعد استوائها. فالشمس إذا صارت في كبد السماء، هذا الاستواء، هذا وقت نهي، نهي مغلظ لا يصلى ولا يدفن فيها الموتى، كما في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهى رسول الله أن ندفن فيها موتانا، أن نصلي فيها ونقبل فيها موتانا، حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وحين تضيف الشمس للشروق حتى تطلع، وحين يقوم قائم الظهيرة، قائم الظهيرة إذا استوت الشمس في كبد السماء، هنا وقت نهي. إذا مالت بعد الاستواء أول ما تميل للمغرب بدأ وقت الظهر، هذا هو الزوال، هذا هو الزوال. قال: من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. إذن وقت البداية الزوال، وقت النهاية إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، مثله، هذا وقت النهاية، نهاية الظهر أن يصير ظل الشيء مثله، ثم يدخل وقت العصر. ولهذا يقول المصنف: ويستمر، يعني وقت الظهر، إلى مساواة الشيء مثله. وجبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول يوم عند زوال الشمس، وآخر يوم صلى الظهر عند أن يصير ظل كل شيء مثله. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، كطوله. فعندنا الآن عندنا شخص، المصنف يقول: ويستمر إلى مساواة الشيء، يعني الشخص، عندنا هذا شخص فيئه بعد فيء الزوال. فيء الزوال لا يحسب، لو حسبت فيء الزوال يحصل عندك إشكال، يعني أحيانا الشخص هذا هو، الشخص هذا هو، أحيانا الشمس تكون فوق الشخص، مثل يعني الصيف وكذا قد تكون فوقه، فهنا إذا كانت الشمس فوق الشخص الآن استوت الشمس، ما بدأ وقت الظهر الآن في كبد السماء، فإذا مالت قليلا وبدأ الظل، الظل من جهة المشرق بدأ وقت الظهر، فإذا صار الظل مثل الشخص بالضبط مساوي له خرج وقت الظهر. جهة المغرب، أه؟ جهة المغرب، جهة المغرب، نعم، لا جهة المغرب، هذا معلوم، يعني الظل معلوم حتى لو كان سبقة لسان، نعم، الله يجزاك الله خير. هي أن تنزل المغرب الأول، لا طيب، على كل حال وقت الظهر الشمس من أين تطلع؟ من المغرب، مشرق، طيب خرجت من المشرق، فإذا صارت في كبد السماء ومالت إلى المغرب وفاء ها الظل إلى المشرق، فإذا صار الظل مساوي للشاخص انتهى وقت الظهر. يعني إذا كان الشاخص مثلا نصف متر شو يكون الظل؟ نصف متر. لكن إذا كان عندنا فيء زوال هذا لا يحسب، لأنك لو حسبت فيء الزوال سينتهي وقت الظهر إذا كان ظله مثله مرتين مثله، وهذا غير مراد. فمثلا حين الشمس تكون مجانبة الظل ما يرجع تحت الشاخص، هذا هو فيء الزوال. فإذا كانت الشمس مجانبة مثلا، فما دام الشمس تمشي متجهة إلى المغرب والظل يرجع، يرجع إذا كانت في كبد السماء وقف الظل هنا، إذا مالت إلى المغرب اتجه الظل، هذا يسمى في الزوال، هذا لا تحسبه. فإذا كان الظل يساوي الشخص من هنا من بعد في الزوال يساويه انتهى وقت الظهر، هذا معنى في الزوال. ولهذا حصل مشكلة عند بعض الإخوة، يعني كنا في البر فقال لي لما أذن العصر خرج وقت الظهر، أذن أن أذن العصر وإذا هو راكز عصا وضع على الظل، وإذا الظل طول العصا مرتين. قال الحديث فيه إشكال، ما فيه إشكال، لكن نحن في وقت الظل ما يرجع تحت الشخص، يبقى يعني من الصباح الظل يكون من هنا ثم يرجع، هذا يسمى فيه الزوال، هذا ما يحسب، هذا ما يحسب، يحسب ما بعده. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب، أي ميل الشمس ويستمر إلى مساواة الشيء، إلى مساواة الشيء، يعني الشخص فيئه بعد في الزوال، يعني ما يحسب في الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، زالت الشيء. اعلم، أراد أن يبين رحمه الله، اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء انتهى نقصان، يعني وقف الظل، هذا لا تحسبه، إذا وقف الظل لا تحسبه، هذا يسمى في الزوال. فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال، إذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو ويطول في الشتاء. نعم، أحيانا يعني في الشتاء الظل يبقى طويل من الصباح إلى المغرب، الظل باقي، فالثابت الثابت الذي ما يتغير إذا تحركت الشمس إلى المغرب، وإذا كان في الضحى ما يتغير، الثابت هذا يسمى في الزوال، وما زاد عنه فهو الذي يتعلق به وقت الصلاة، والذي يتعلق به وقت الصلاة. ويختلف بالشهر والبلد وتعجيلها أفضل. أنتم حنابلة وقتين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، قولوا لا خمس دقائق ويا الأذان، ها؟ طيب معليش. وجود عقد بالتمييز، الصبي وسنة هذا غير مميز، لكن هل يسمى عقد؟ إيه ممكن يسمى عاقل، هذا يفرق بين التمرة والجمرة، لكن ما يسمى عاقل من كونه يعقل الكلام، يعقل الكلام. ولهذا لا يتطرق الفقهاء إلى كون غير المميز عاقل وغير عاقل، ما يتطرقون، لا ما يلزم أن ينفصل، قد يميز، لكن يميز لمن هو في سنه لأمر ما يتعلق بالعبادة. ولهذا ممكن غير المميز ممكن يأتي ويصلي وينصرف في أي وقت، هذا معناه أنه لا قيمة للنية عنده، والنية يشترط فيها العزم، والمميز ما عنده عزم. مثلا الصلاة هي يوم الأولى يترتب على شيء كلام الفقهاء؟ لا لا لا لا لا، زيادة فائدة. نعم، تلك قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أن امرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبية، قالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم. لا لا، ما هو محدد، بل هو صغير تحمله في المهد. نعم، والدليل على أنها تحمله أنه لو كان مميز ها يمشي معها، ما حملته النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، ما أعلم والله، ما مر عليها. بالنسبة للقولين اللي قال ابن القيم، قال فيها الشيخ محمد اللي هو ما يقضى، ما يقضى، اي نعم صحيح. لو نرجع لها بس شوي، يعني القول الأول، لا السؤال، يعني السؤال، هم قالوا ما يقضى ولا تقبل، اي نعم ما تقبل ولا نمر بالقضاء، هذا اللي يتهاون في اللي ترك متعمدا، حتى خرج هي متعمدا، قالوا الصلاة دخلت، قال بعدين مو بعدين نصلي، فخرج الوقت، هذا ما ينفعه المتعمد. نعم، وفي الحقيقة يعني القول هذا ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ، يعني هذه محادة لله، الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يقول لا أبخرها على كيف، مش الفائدة. يعني الآن في أعمالنا الدنيوية لو الإنسان قال أنا بدوم الساعة 2:30، ما يدوم الساعة 7 الصباح، ها يقبل ما يقبل، ها منطقة أن الشرع يحدد أمور ثم الشخص حانت فيها ويكابر. لكن الجمهور رحمهم الله يقولون يعني صعب أن نقول تبقى بلا عبادة، يقضي العبادة كونها قبرة، ما قبرة هذا عند الله جل. أي نعم. عندك هذا الكتاب في الحاشية؟ الحاشية. أيوة نعم. هل مقصود يعني بداء أول ما يسمع الأذان؟ هذا ورد في صحيح مسلم. صحيح مسلم. إيه، والعلماء يتكلمون أن أحد رجال الإسناد قال بالرمح أنه قال إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. آخر الأذان ما فيه أشهد الله، فيه لا إله إلا الله. فكونه يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله قالوا دل على أنه يقولها متى؟ إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله. وأنا سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول هذا كثيرا. سمع من قال حين يسمع النداء. إيه. حين يسمع. إيه. يعني لا لا لا هذا ما يلزم. لا حين مثل إذا أراد. إيه. حسب السياق يوضعها. لكن قال وأنا أشهد. إيه نعم. بالنسبة للحج الصبي هل يحج مرة ثانية؟ حنا في الصلاة. الحج سيأتينا إن شاء الله بعد رمضان. نعم. إيه. هي حج مرة ثانية، هي نفل نفل عبادة غير المكلف نافلة، حجه صلاته صيامه نافلة. نعم. لا إذا زاد، لا هو ظل واحد إذا زاد، يعني إذا وقف الظل ما يذهب للمشرق ولا للمغرب، هذا في الزوال. إذا بدأت الزيادة بدأ الظل الذي يتعلق به الوقت. نعم. اي هذا لا هو الظل الباقي، يعني احيانا الظل ما يرجع تحت الشخص، ما يدخل تحته، هذا هو في الزوال. نعم. ما هو كيف صلاة صلاة الضحى؟ اي نعم نعم صلاة الضحى نعم نعم وقتها يستمر الى وقت النهي، وقت النهي ما يجوز، يعني الى قبل الظهر، اذا قبل اذان الظهر 10 دقائق ربع ساعة هذا وقت النهي. ها مدة النهي حتى تزول الشمس، يعني من الربع ساعة اذا بدت في الزوال انتهى النهي، وانتهى وقت الضحى، انتهى وقت صلاة الضحى. نعم. إيه لا يرد. نعم. صحيح. وشو؟ حديث هذا صحيح. هي في الصحيحين. لا يرد. يعني خارج المسجد ولا داخل المسجد. كل واحد خارج المسجد داخل المسجد ولا يلزم أن أذان المسجد.